よし、どうだ、もうなんかな、あ、なんだ、また落ちそうだ、本当そんな、ちょっと بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب مقدمة الإمام مسلم على صحيحه، ومن أهم الأبواب، من أهم أبواب المقدمة، وفيه بيان لمنهج أهل الحديث، منهج أهل أو علماء الجرح والتعديل الذين حفظ الله بهم هذا الدين. وكما بوب الإمام مسلم قال باب بيان أن الإسناد من الدين، يعني هذا من خصائص هذا الدين، هذه الأمة، نحن أمة إسناد، احفظوا هذا، الإسناد من الدين، نحن أمة إسناد. هذا مما ميز الله به هذه الأمة وهذا الدين الخاتم عن الأمم السابقة وعن الرسالات السابقة، أن الله عز وجل حفظ هذه الأمة، حفظ لها دينها بالإسناد، ليس عند الأمم السابقة أسانيد، ليس عند النصارى أسانيد صحيحة إلى المسيح ولا إسناد واحد، وليس عند اليهود أسانيد صحيحة إلى موسى عليه السلام، ولا عند غيرهم من الأمة، إنما نحن عندنا عشرات الأسانيد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا أصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسانيد كالجبال الراسيات باعتراف الكفار أنفسهم. فصدق الإمام مسلم لما قال الإسناد من الدين، احفظ هذا. وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، إذا رويت حديثا لما تروي عن الثقات، هذا أصل. وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، يعني إذا جرحت راويا روى حديثا أو أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة أو عن أحد التابعين، لكن الحديث يأتي في المقدمة بلا شك، وهذا الراوي فيه جرح بأي نوع من أنواع الجرح، أن يكون كذابا وهذا من أعلى درجات الجرح، أو من أعلى مراتب الجرح، أو كما قال أخص دركات الجرح، أن يكون كذابا وضاعا، أو أن يكون متهما، أن يكون متهما بالكذب، يكون متروك الرواية، أن يكون سائل الحفظ، أن يكون متهما في عدالته، والكذب من أشد أنواع التهم في العدالة، أن يكون يعني عدلا ولكنه ضعيف في جانب الضبط. فإذا أنت ذكرت هذا الراوي بما فيه من جرح هذا جائز، بل قد يكون واجبا فضلا عن أن يكون حراما أو مكروها على مذهب أهل الضلال الذين يحرمون أو يمنعون الكلام في الناس تحت دعوى أنها كلها غيبة. يعني كما جاء بسرد صحيح عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك أنه كان يقول المعلى بن هلال هو، إلا أنه كان يسب الصحابة أو نحو ذلك، فقال لو أحد الصوفية أتغتاب، فقال له هذه ليست غيبة. هو يذكر الرجل، الرجل يذكر الرجل بما فيه. ولذلك لما جاء أيضا عاصم الأحول إلى قتادة وكان يقصر بعمر بن عبيد، أي كان يذكر عمر بن عبيد بما فيه من بدعة، أي قتادة من دعامة السدوسي، فقال له عاصم الأحول يا أبا الخطاب هؤلاء الفقهاء ينالوا بعضهم بعض، فقال يا أحول اسكت، الرجل يكون فيه بدعة فيذكر بها خير من أن يكف عنه حتى يحضر، فيذكر بها حتى يحضر خير من أن يكف عنه. هذه معرفة بالبدعة. ولذلك كما ثبت عن الحسن البصري أيضا أنه قال ليس لأهل البدعة غيبة، ليس لهم غيبة أن تذكر أهل البدع بما فيه من البدع. ولذلك دوب الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علوم الرواية قال باب وجوب تعريف المزكي بحال المسؤول عنه، إذا كان طبعا يعلم حاله، وبين هذا بالأدلة. وهذا ليس لكل أحد، هذا للثقات الأمناء فقط والذين يتكلمون في هذا الباب. طيب، فهنا افتتح الإمام مسلم هذا الباب بهذا الأثر الذي يعد من أعظم الآثار التي وردت في هذا الباب عن السلف، أثر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. والأثر إسناده صحيح، فكما قال الإمام مسلم حدثنا حسن بن الربيع وثقة حماد بن زيد إمام معروف أيوب السختياني ابن أبي تميمة السختياني إمام من أئمة أهل الحديث، هشام وابن حسان أيضا معروف ثقة حافظ عن محمد وابن سيرين، وجاء أيضا من طريق أخرى وفضائل عن هشام، وأيضا رواه الإمام مسلم عن طريق مخلد ابن حسين عن هشام أيضا، وهذه كلها طرق صحيحة إلى محمد بن سيرين. وقد جمع طرق هذا الأثر وجمع شواهده أخونا الشيخ أحمد بازمون في بحث فريد في هذا الباب، بحث طيب الذي سماه شرح قول ابن سيرين إن هذا العلم دين، شرح قول ابن سيرين إن هذا العلم دين، وكتاب طيب في هذا الباب جمع فيه جمعا طيبا فيما يتعلق بطرق هذا الأثر وفيما يتعلق بما ثبت عن السلف، السلف الصالح من الصحابة والتابعين بمعنى هذا الأثر، فيما ثبت عنهم يعني فيما يؤدي معناه يعني. نعم. يعني من الآثار هذه التي يعني ذكرها في جمعه وهي صحيحة إلى قائلها نقتنص منها بعض الفوائد، ما ثبت عن يحيى بن معين أنه سأله يعقوب بن شيبة قال قلت ليحيى يحيى بن معين تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان المسيرين ينتقيهم؟ فقال ابن أصيلة قال هذا فيما يتعلق بأن ابن سيرين تبع لهذا الأثر هو من أول من تكلم في الرجال من التابعين. يعني محمد بن سيرين هو من أول من محص الرجال جرحا وتعديلا في التابعين، هذا الذي صرح به ابن رجب الحافظ ابن رجب. كما قال هنا قال ابن سيرين قال ابن رجب ابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم. وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. وكذلك قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يقول كان ممن ينظر في الحديث أي ابن سيرين ويفتش الإسناد عن الإسناد ولا نعرف أحدا أول منه. وهذه سابقة لابن سيرين رحمه الله تعالى. من الآثار التي وردت عن السلف بمعنى أثر ابن سيرين ما قد ثبت عن عبد الله بن عون أبي عون البصري المتوفى في العام 50 بعد 100. متى توفي محمد بن سيرين؟ محمد بن سيرين رحمه الله متى توفي؟ توفي في العام 10 بعد 100. هو أسبق طبعا ابن عون. فعبد الله بن عون هنا قال لا يؤخذ هذا العلم إلا ممن شهد له بالطلب، كان معروفا. ومن باب الفائدة نذكر أيضا أن والد أي أبا محمد بن سيرين إنما هو من سبي عين الطمر الذين سباهم خالد بن الوليد. أبوه كان من السبي الذين سباهم خالد بن الوليد في موقعة عين الطمر. فخرج من صلبه عالم بل تابعي من كبار علماء التابعين من أبيه الذي كان من السبي. فأنت لا تدري من أين يأتي العالم. ليست العبرة بما يظهر لك. فأيضا مما ثبت بهذا المعنى ما قد جاء عن أبي زرعة كما في تاريخه قال سمعت أبا مسهر يقول إلا جليس العالم فإن ذلك طلبه. قال الخطيب في الكفاية في علم الرواية أراد أبو مسهر بهذا القول أن من عرفت مجالساته للعلماء وأخذه عنهم أغنى ظهور ذلك من أمره أن يسأل عن حاله. لكن هذا طبعا لمن عرف بصحة مجالسته أي انتفاعه بالعلماء، أما أن يجالس العلماء ويكون كأضل من حمار أهله لا تنفع مجالسة العلماء. وحاله يشبه حال المنافقين الذين كانوا أحيانا يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستفيدون بمجالسه. لأن فيه المثال، فليس كل من جالس العلماء يقال عنه أنه بعض الغلاء يريد أن يعمموا الأمر. والعجيب أنك إذا فتشت بحال هؤلاء تجد أن بعضهم ما عرف بمجالسة العلماء إلا في هذه الفتنة الأخيرة فقط، يعني سنة وسنة فقط صار هو البطانة وهو جليس العلماء. قبل هذا قد تجده مع السرورية أو مع بطانة أبي الحسن أو بطانة أهل البدع والهواء، ثم من سنة وسنتين فقط صاروا هم هؤلاء هم الذين يقال عنهم تلامذة العلماء. وبعضهم نعم قد يكون يعرف بعض العلماء من سنوات طويلة ويجالسهم، لكنه لا لم ينتفع بهذه المجالس، بل كان يجالسهم للفتن، يجالس العلماء كي يثير الفتن عليهم، هو بهذا خائن. من كان يجالس العلماء وهو بهذه المثابة وبهذه الصنف هو خائن. خائن للعلماء، خائن لهذا العالم الذي فتح له بيته فخانه وقلب عليه الفتن وكذب عليه. وهذا يدخل في أصناف أهل النار الخمسة: رجل يخادعك ليلا ونهارا عن أهلك ومالك، يعني يجالسك ويدخل بيتك وهو يخادعك ليلا ونهارا والعياذ بالله، فهذا في أحط المنازل من أهل النار، نعوذ بالله من هذا الحال. فالشاهد أن جليس العالم الذي يجالس العالم حقا وصدقا وينتفع بعلمه هذا أمر معروف لا يسأل عنه، لأنه ممن استفاد من علم هذا العالم، فلا يقبل فيه جرح إلا ببينة واضحة. وكما قال الأوزعي أيضا: خذ دينك عمن تثق به وترضى به، هذا أيضا يوافق قول محمد بن سيرين. والأوزعي عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو رحمه الله تعالى، إمام أهل الشام، توفي متى؟ في العام 57 على الراجح، بعد 100، أي بعد محمد بن سيرين بسنوات 59. طيب، وأيضا جاء عن الأوزعي أنه قال: اعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون. هذا يعد يعني كما قال تفسيرا لمقولة محمد بن سيرين، فصلها. نعم. وأيضا جاء عن زيد بن قدامة أبو سلك الكوفي وإمام من أئمة رواة الحديث، أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا من تودعونه، من تودعونه. وأيضا جاءت وفرة من الآثار عن الإمام مالك بن أنس، إمام أهل المدينة، إمام أهل السنة في زمانه رحمه الله. ومن هذا أن الإمام مالك بن أنس أرسل إلى محمد بن مطرف فقال له: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله. ثم أخذ يوصيه، وكان من ضمن وصيته أنه قال له، ثم أخذوا أي العلم من أهله الذين ورثوه ممن كان قبلهم يقينا بذلك، الذين حملوا العلم عمل قبلهم فعلا وليس من باب الدعاوى. يعني الآن يدعى لأناس أنهم هم طلبة العلماء وتلمذة العلماء، وبعضهم لا يحسن يعني أن يقرأ في كتاب عقيدة، ولم يعرف أنه من طلبة العلماء إلا من سنة فقط وسنتين، ثم يترك طلبة العلماء الذين معهم من 30 سنة أو 40 سنة ممن صاروا علماء في حياة مشايخهم. فطبعا المقصود هنا بالذين ورثوا العلم، الذين ورثوه حقا وصدقا، ليس من باب الدعاوى أو تزكيات زائفة لا قيمة لها. العالم قد يزكي فلانا، وقد تكون هذه التزكية نظرا لأنه يظهر له الخير، ولا يعني أنه يرفعه إلى مرتبة من المراتب التي تؤهله أن يكون كما قال ممن يحمل العلم بعده، لأنهم ما عندهم تفصيل، هم خلاص يلعبون الآن بالتزكيات، صارت سوقا رائجة المصالح التي لهم لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالدعوة، للأسف أمثال هؤلاء الذين شوهوا العلماء وشوهوا المنهج السلفي. فأخذوا العلم من أهل الذين ورثوه ممن كان قبلهم، أي ورثوا العلم حقا وصدقا، ليست من باب الدعاوى يقينا بذلك. ولا تأخذ كلما تسمع قائلا يقوله، فإنه ليس ينبغي أن يؤخذ من كل محدث، يعني ليس كل من جلس يحدث الناس يؤخذ عنه العلم، ولا من كل من قال، وقد كان بعض من يرضى من أهل العلم يقول: إن هذا الأمر دينكم، فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. هنا أيضا وافقت مقولة الإمام مالك مقولة محمد بن سيرين. والإمام مالك متى توفي؟ في العام 79 نعم بعد المئة نعم رحمه الله. طبعا هو متأخر محمد بن سيرين سنوات. طيب وأيضا قال خالد بن خداش ودعت مالك بن أنس فقلت أوصني يا أبا عبد الله فقال تقوى الله وطلب العلم من عند أهله. هذه وصية مالك لمسافر من طلبته وأوصاه بتقوى الله وأن يأخذ العلم من عند أهله. نعم وأيضا قال الإمام مالك إن هذا العلم دين فانظروا عما تأخذون دينكم لقد أدركت 70 عند الأساطين جمستوانا. هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المسجد النبوي. نعم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا. 70 يحدثون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في داخل المسجد النبوي عند الأعمدة الأساطين. قال فما أخذت عنهم شيئا وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان به أمينا. يعني هم أمناء على أمور الدنيا ليسوا إيه؟ ليسوا خائنين إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. انظروا انظروا إلى هؤلاء العلماء. نعم ويشهد له بالأمانة في خاصة نفسه في أمور الدنيا لكنه ليس من أهل هذا العلم. هذا طالما كنا نسمع مشايخنا يقولون ليس كل أحد يتصدى لهذه الأمور للردود على أهل البدع لبيان أهلية فلان من عدمه. ليس كل أحد يتصدى لهذه الأمور. ليس من أهل هذا الشأن ليس من أهل هذا العلم لم يضبطوا أصول هذا العلم. ولذلك ترى منهم العجائب الآن من تكلم في غير فنيه أتى بالإيه؟ بالعجائب. ترى أمورا عجيبة يعني لو سكت الجهل لسقط الخلاف أو لقل الخلاف لكن للأسف يتكلم كل جاهل الآن عن طريق الإنترنت وعن طريق الإيه؟ وسائل التواصل هذه. لذلك صدق من قال إن هؤلاء الرويبضة الذين يسمون رويبضة النت أو يقال عنهم الصحافقة هم بالنت اتصلوا فإذا انفصل انفصلوا لا حياة لهم إلا بالنت. إذا حدث قطع اتصال الشبكة العالمية سقطت خلاص انفصلوا انفصلوا. هم كذلك يفصلون يعني النت يفصل وهم يفصلون ما فلا تجد لهم أثرا يذوبون كما يذوب الدجال. لا تجد لهم أثرا لا في دعوة ولا في علم ولا تعليم ولا شيء يذوبون ينفصلون وعقولهم تفصل كذلك. فالحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به وسلم يصلحهم. الله المستعان. تفضل اقرأ. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. نعم الله المستعان. طيب هذا الأثر هو تابع لسابقه يعني المقولات التي تحفظ عن محمد بن سيرين. هذان الأثران يعني هما علامتان بارزتان على محمد بن سيرين يعني خرج من مشكاة النبوة كلام نفيس خرج من مشكاة النبوة. فهذا الأثر الثاني يروي الإمام مسلم عن أبي جعفر محمد ابن الصباح، هو ثقة حافظ، وكان الإمام أحمد يعظمه، يعظم محمد ابن الصباح هذا كان يعظمه لعلمه ولفضله. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا وهو صدوق، يعني كما قال الحافظ صدوق يخطئ قليلا يعني ولكن مثله، محسن إسناده. عن عاصم الأحول هو معروف، عن ابن سيرين بهذا الأثر، هذا إسناد حسن. وهذا الأثر كما قلت يتمم سابقه، أي في الحفاظ على هذا الدين. فكما قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، أي في زمن الصحابة، لأن من الذي يروي؟ كلهم صحابة. يسألون عن ماذا؟ يسألون عن أبي بكر، ولا يسألون عن عمر، ولا يسألون عن عثمان وعلي، أم يسألون عن إيه؟ عمن دونهم ممن هو أصغر منهم ممن كانوا أهل علم وفضل. يسألون عن عمر، يسألون عن ابن عباس، كلهم ثقات عدول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكونوا يسألون، لأن كل الذين يروي، كل من يروي الحديث عن رسول الله في تلك الفترة صحابة عدول، فلماذا يسألون؟ فلم يكونوا يسألون عن الإسناد أي في أول الأمر، لأن كل الذي يروي الحديث هم صحابة من أفضل وأعدل الناس. لكن لما وقعت الفتنة دخل الدخلاء من المنافقين ومن أرباب الفتن من الخوارج والشيعة، هنا كان يجب أن تحدث وقفة، فليس كل من يروي حديثا يقبل منهم. وكما قال القرطبي هنا في المفهم في بيان هذا الأمر، فيما نقله الشيخ محمد علي إثيوبي في قرة عين المحتاج أيضا، معك القرة؟ طيب اقرأ الصفحة لحظة، خلال كلام القرطبي في الصفحة 58. كم؟ 58. لا نريد من أول. طيب خلاص، لا بأس، هات من أول 57. طيب. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم: يعني بذلك من أدرك من الصحابة وكبراء التابعين. أما الصحابة فلا فرق بين إسنادهم وإرسالهم، إذ الكل عدول على مذهب أهل الحق، وكذلك كل من خالف في قبول مراسيل غير الصحابة وافق على قبول مراسيل الصحابة. وأما كبراء التابعين ومتقدموهم فالظاهر من حالهم أنهم يحدثون عن الصحابة إذا أرسلوا فتقبل مراسيلهم، ولا ينبغي أن يختلف فيها، لأن المسكوت عنه صحابي وهم عدول، وهؤلاء التابعون هم كعروة ابن الزبير وسعيد بن المسيب ونافع مولى بن عمر ومحمد بن سيرين وغيرهم ممن هم في طبقتهم. وأما من تأخر عنهم ممن حدث عن متأخري الصحابة وعن التابعين فذلك محل الخلاف، والصواب قبول مراسلهم. قبول المراسيل إذا كان المرسل مشهور. مشهور المذهب في الجرح والتعديل، وكان لا يحدث إلا عن العدول كما أوضحناه في الأصول. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لا، أنه يتكلم على أن هذه الطبقة، طبقة الصحابة في مختلف مستوياتها، ثم طبقة كبار التابعين كما بينا، هؤلاء عدول كلهم، ولا كذب فيهم ولا غش ولا تدليس ولا، لكن فيهم إرسال. يعني ما معنى الإرسال؟ أن الصحابي قد يرسل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه من صحابي آخر، فمراسيل الصحابة على قول الجمهور حجة باتفاق، لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، عن صحابي مثلهم. هذا قد يفعله بعض صغار الصحابة قد يفعلوا الكبار أحيانا، لكن في الغالب هذا يصدر من صغار الصحابة ممن لم يدركوا بعض ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوه من إيه؟ من الكبار الذين أدركوا هذا. فيصنع هذا عبد الله بن عباس أحيانا، عبد الله بن عمر، قد يصنع أبو هريرة هذا أحيانا لأنه تأخر إسلامه، ولكن باتفاق جمهور علماء الحديث أن مراسيل الصحابة حجة مقبولة لا يطعن فيها. وأما مراسيل كبار التابعين فكان القرطبي يعني يشير إلى أن الذين عرفوا بالأخذ عن الصحابة من التابعين فالأصل أن تقبل مراسيلهم لأنهم أيضا يرسلون عن ثقة، لكن هذا لا يعمم، نعم، وكأنه عمم الأمر، هذا يحتاج إلى قرائن. هناك نعم عرف أن غالب مروياته تكون عن الصحابة، هذا مرسله يكون أقوى من غيره، لكن هل يحتج بمفرده؟ في نظر الراجح أن المرسل كما بين الإمام موسى وصفاته بيان ذلك عنه، أنه بيّن أن المرسل ضعيف لا تقوم به حجة، أي المرسل الذي ليس من مراسيل الصحابة، حتى لو كان من مراسيل كبار التابعين أيضا يتوقف فيه، لكن بلا شك مرسل التابعي الكبير أو التابعي الذي حدث عن الصحابة أو كانت أكثر مروياته عن الصحابة هذا مرسله يقدم في التقوية، يعدد غيره. نعم. وهذا أيضا يعني يفهم من كلام الشافعي في الرسالة. نعم تفضل اقرأ من أول هذه الفتنة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: هذه الفتنة يعني الله أعلم فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وفتنة خروج الخوارج على علي ومعاوية رضي الله عنهما، فإنهم يكفرونهما واستحلوا الدماء والأموال، وقد اختلف في تفسير هؤلاء، فقال يشك في أن من كفرهم لم يكفر حديثهم، ومن لم يكفرهم اختلفوا في قبول حديثهم كما بيناه فيما تقدم. فيأتي بذلك والله أعلم أن قتلة عثمان رضي الله عنه والخوارج لما كانوا فساقا قطعا واختلطت أخبارهم بأخبار من لم يكن منهم ولم يبحث عن أخبارهم فتردوا وعن أخبار غيرهم من ليس منهم فتقبل، ثم يجري الحكم بغيره من أهل البدع كذلك. ولو قلت أحد له فهما أنه يعني الفتنة فتنة علي وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم إلا يصح أن يقال في أحد منهم مبتدع ولا فاسق، فالكل منهم مجتهد عمل على حسب ظنه، وهو في ذلك أن أجمع عليه المسلمون في المجتهدين من القاعدة المعلومة، وهي أن كل مجتهد مأجور غير مأثوم على ما مهدناه في الأصول، فأكدته رحمه الله. نعم. فالفتنة في كلام محمد بن سيرين هنا كما أشرت إنما تحمل على فتنة خروج الخوارج ابتداء في زمن عثمان، لما خرجوا على عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد وقتلوه، فهو الخوارج فساق تجري عليهم أحكام الفسق لما استحلوا به الدماء، ولذلك كان بعض هؤلاء الخوارج يروي أحاديث، فوجب هنا التوقف كما قال محمد بن سيرين أن يسأل عن هؤلاء من هم؟ هل هم من أهل السنة أم من الخوارج من أهل البدعة؟ فمن كان من أهل السنة يقبل حديثه، وأما من كان من الخوارج أو أهل البدعة فهذا الذي يترك يرد. فهذا معنى قول محمد بن سيرين، ولم يقصد محمد بن سيرين بهذا الكلام الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية، ويدخل معهم عائشة والزبير إلى آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة كلهم عدول، ولا يقال أنه يؤخذ من هذا الصحابي ولا يؤخذ من هذا الصحابي. أن بعض المتهوكين قد يكون أنزل كلام محمد المسلمين هذا على إيش؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني معلوم بالاضطرار أنه ليس معنى قول محمد المسلمين، ولا يقصده البتة، إنما يقصد الخوارج والشيعة ومن كان على طريقته من أهل البدع. اقرأ. انتهينا من هذا الباب؟ انتهى الباب؟ اقرأ في المتنى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الاوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيف وكيف، فقال ان كان بريا فرد عنه. إن كان صاحبك مليا. لا، أنا ما عندي فكرة. في التأصيل. يقول في الحاشية. لم يعلق حتى. البلي الثقة. طبعا عندك في التركية. نعم، مثبتة. في الأصل من؟ نعم، مثبت الأصل. وعلق الحاشية قوله لصاحبك ساقط هنا في بعض المسلم. تمام. مثبتة في ليه؟ هذا في الأثر الثاني. هذا التعليق على الأثر الذي قرناه، لا من الأثر الذي بعده. الذي قرأناه. هذا أرني. طيب إسحاق بن حضر الحمد لله قال إن كان الصحيح قالين فخذ عنه. طيب نحن قلنا ولا اعتمدنا نسخة دار التأصيل على سنة هي آخر ما خرج مما يعني يدعى أنه قد ضبط، لكن ولا شك لا نستغني يعني عن نسخة نسخة الأصل الأم اللي خرجت على دار التأصيل فرعا عنها. هنا هو أثبت نعم أثبت في ليه هنا أثبت في الـ في الـ أثبت في الأصل. كان صاحبك مليان فخذ عنه فسقط. نعم، وسقطت في بعض النسخ، لعل هنا هم كانوا معتمدوا النسخ اللي ساقطة اللي سقط فيها. طيب اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا مروان يعني بن محمد بن دمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى انه قال قلت لطاووس ان فلانا حدثني بكذا وكذا، فقال ان كان صاحبك مليا فقل عنه. نعم، الملي هو الثقة. هذا الأثران طبعا الأثار التي تدور في نفس المعنى الذي أشرنا إليه في كلام محمد بن سيرين. والمقصود هنا بالملي أي الحافظ الثقة الذي امتلأ علما أو امتلأ من حفظه مليا، عنده علم ممتلئ. فهنا فيه إشارة إلى أيضا إلى أهمية الضبط وأهمية العلم والحفظ بجانب العدالة. فعندك الراوي ينظر إليه من وجهين، من جهة العدالة ومن جهة الحفظ والضبط. قد يكون عدلا مأمونا كما بيّن الإمام مالك، لكنه ليس من أهل هذا الشأن، ليس من العلماء. ليس من إيه؟ من أهل الضبط والحفظ والإتقان، فلا يؤخذ عنه. والعكس، قد يكون حافظا عالما ولكنه ليس مأمونا، ليس عدلا. كم من الخوارج الذين يحفظون كتاب الله حفظا جيدا وعدة روايات أو قراءات، فيحفظون كذلك الحديث ولكنهم خوارج، ما يؤخذ عنهم، ليس عدولا، ليس عدولا. واضح؟ فالعبرة بالأمرين، بالعدالة والضبط والحفظ. قد نقف هنا إن شاء الله تعالى، إن كان لديه سؤال ممكن أن نجيبه سريعا عما تيسر من الأسئلة. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. تفضل. هل الخوارج لا يقبل حديثهم بإطلاق؟ لا، ليس بإطلاق. يعني كما فصل العلماء في مسألة قبول رواية أهل البدع على اختلاف بينهم، أن المبتدعة أو أهل البدع الذين يترد مروياتهم هم الدعاء الذين عرفوا بالدعوة إلى هذا أو اشتهروا بالفسق في جانب له. أما الرواة الذين هم كانوا صادقين في روايتهم وكانوا من أهل البدع أو عرفوا بالصدق في الرواية، وهذا يعرف العالم الذي يميز المرويات، فهؤلاء تقبل روايتهم من باب الصدق والعدالة، أي في مسألة النقل. نعم، يعني هذا هو التفصيل. نعم، طيب. والبخاري روى عن بعض هذا الصنف. نعم، روى عن عمرو بن حطان الخارجي اللي هو كان من خارج القاعدة. نعم، وعن غيرهم ممن عرفوا ببدعة ولكنه يعني أخذ منهم ما صدقوا فيه من مروياتهم. نعم، تفضل. تفضل. كيف الجمع بين حديث أنه الرجل الضابع هذا الذي لم يؤت مالا ولا علما ولكنه نوى أن يفعل مثل ما فعل فلان، طيب، وبين حديث أن الرجل إذا هم بالسيئة ولم يفعلها؟ فرق ما بين الهم الذي لم يصل إلى حد العزم، يعني هم، يعني هنا العلماء ذكروا مراتب، يعني من، يعني من كما قال جاء في خاطري أنا سوف يفعل مثلا كذا لكنه لم يعزم ولم يأخذ بأسباب العمل، سواء كانت أسبابا تتعلق بقلبه أنه عقد قلبه على ذلك فنوى، نوى نية أي مبنية على عزيمة، لأن ما معنى النية؟ عزم القلب على الفعل، هذا الذي يستحق الوزر، وهما في الوزر سواء. أما الذي هم بالخاطر خطر عليه أن يفعل لكنه لم ينوي ولم يعزم، هذا لا يؤخذ به هذا الهم، لأن هذا قد يأتي في يعني أذهان كثير من الناس بسبب الشيطان والنفس. نعم، بارك الله فيك. تفضل، نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الدورة يا شيخ، صح، نسيت أن أنبه بالنسبة للدورة.